باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وحرك لورش كل ساكين آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خالف في الوصل سكتا مقللا. ويسكت في شيء إن وشيء أن وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. وشيء وشيئا لم يزد ولنافع لدى يونس نالانا بالناقل نقلا. وقل عادان الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كسيه ضللا. وأدغام باقيهم وبالناقل وصلهم وبدؤهم والبدء بالأصل فضيلا. لقالون والبصر وتهماز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعريضه فلا. ونقل ردا عن نافع وكتابيه بالإسكان عن ورش أصح تقبلا.